عارف اقولها اسمه الفرخه بس. طب بذمتك يعني هو يعني من حلاوه الاسم قوي لما انتشر قوي ايه يا عم فرخ فراخ فراخ صح بذمتك، وانا مش عارف انطق الاسم، وانا قالوا لي برضه انت مش عارف تقولها ليه، ولا عارف وسط البلد ولا عارف فين. انا جالي منه يا بابا، بصي انا جالي منه قبل كده، اللي هي الحلاوه اللي بتتقال عليها وش الحله دي ومبرومه وفيها مكسرات، هي دي اللي جبتها لي صح؟ نكسه خطير. الراجل ده انا عمري ما تعبت منه وما حد تعب من وراه. الحلاوه الطحنيه اللي هنا بس هو بقى لابس بيوصل برضه صح؟ بيوصل بره طنطا. طب انا هعمل كده، ما انتوا خلاص ماشي. اه فين العيال؟ هيطلعوا معايا الله يكرم العيال ولا لا؟ عايزاهم يطلعوا؟ اه هم مش بيتنا مش عايزهم فاهمين صح؟ فاهمين بس اول ما تاخد حاجه معانا يا جماعه النهارده استاذتين عسلتين قوي الصراحه، الاستاذه ساره والاستاذه سالي. عايز ايه؟ العيال حد تاني جاي يا محمد عشان اطلع لايف؟ مش الكاميرا دي فصلت، مش عارف فصلت ليه. خلص اللايف مع ساره وسالي خلاص. ازيكم يا جماعه؟ بصوا احنا معانا الاستاذه ساره والدكتوره سالي. انت قاعده في البدايه ساره طلع عندها بسم الله ما شاء الله اشعار هنا، لا مش اسئله اكتر منها تحسنات. انت لا انت انت ليك اراء، انت ليك اراء. الاستاذه ساره ودكتوره سالي والاستاذ مجلس، لا مش مجلس بس كلها بتتكلم عليها عادي. الدكتوره اللي بتروح لسه مجلس دلوقتي عامل ايه؟ الصوت الغلاشه راحت؟ الغلاشه راحت كده؟ طيب الصوت كده كويس خلاص. الدكتوره سالي دلوقتي هتتكلم، هتحكي لنا انت تجربتك قصيره صح؟ تجربه ماما وساره اطول. هي شهر ايه؟ هم 7 شهور. لا انت تتكلمي في الاخر بقى، انت في النوت تشير، انت تفضلي قاعده في النوت تشير. ماشي يا دكتوره بقى عشان انت اللي كنت بتعاندي. خلاص نبدا يا جماعه، انا مش هتكلم في حاجه، انت احكي كله بقى. انا مش هتكلم في حاجه خالص، هما جايين معاهم شويه ورق وشويه اشعاعات وتحاليل وشويه ادويه بياخدوا رايي فيها. هما كده كده بقى لهم سارة وماما عفاف كده كده على النظام بقى لهم شوية حلوين، وهيحكوا بقى القصة. احكي لهم انت القصة على بعضها، انا هلف الكاميرا وحضرتك تحكي لهم القصة على بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ احنا بدأنا النظام من شهر 8 والحمد لله. كانت ماما عملت عملية استئصال ورم. احكي الأول بالراحة، انت حضرتك أصلا مامي اكتشفت انها كانسر في الثدي. تمام. من قد ايه؟ من شهر 6 اللي فات. شهر 6 ده اللي هو بعد العيد الكبير على طول. تمام. يعني داخلين دلوقتي على 8 شهور تقريبا او 9 شهور صح؟ اه. بعد ما اكتشفت ان هو سرطان ثدي خدت قرار استئصال. مش دي الحدوته كده؟ تمام صح. صح؟ اه. حلو قوي عشان الناس تتابعك بس. تمام. بعد الاستئصال في شهر 8 حضرتك شفتيني. في التوقيت ده كانوا ادوا قرار مش هنعمل كيماوي. لان كانت الحاله الصحيه مدهوره. تمام. يبقى مع لحد هنا شهر 8 استأصلنا وخدنا قرار ان احنا مش هناخد كيماوي. تمام. ليه يا دكتور بتاع الكيماوي؟ لان حاله ماما الصحيه ما تستحملش. صح. حاله القلب كانت بعافيه. والحاله العامه ما تستحملش كيماوي. مشيت على العلاج ايه؟ مشيت 3 اسابيع على النظام. 3 اسابيع على النظام شهر 8. اه 3 اسابيع بس. حلو. الدكتور شاف الحاله صرح ان هي تستحمل الكيماوي وتمام وزي نفس الدكتور. اه الدكتور ده اول مره ما قلت له قال بالظبط، قال لي حاله ما يقص منها ما تنفعش. اه مشينا 3 اسابيع على النظام. 3 اسابيع على النظام وانت رجعتي تاني بالظبط اللي هو الشيك اب اللي هو كل شويه ده. اه عملتي ايه في شهر 9؟ لقيتي المرمر اللغط اللي على القلب راح راح خلاص، حط السماعه سمع صوت اللي هو المرمر ده راح. اه بلاش في مايكرال، بلاش في ارتفاع في ضغط الدم الرئوي بعد شهر بالظبط. صح الكلام. ثلاث اسابيع. 3 اسابيع والله ما كملنا شهر. قام الراجل لقى فيها روح قالت ادوها كيماوي، قامت واقفه معاه الدكتوره خدت الكيماوي بقى. سالي خدت الكيماوي. اه ماشي. استحملته بقى كام جلسه؟ هي اخذت تقريبا 9 جلسات تقريبا مستقبلها. بس الفتره دي الحمد لله ما ظهرش عليها الحاجات اللي بنسمعها اللي بياخدوا الكيماوي. ما انا فهمت. هي ماشيه النظام من 8 ومكمله. انت جيتي بقى زي فريند سبيسز وبتاكدي كلام الدكتور ناخد الكيماوي. هي ما كانش ماشي على النظام، ما كانش تعرف يا دكتور لسه. هو الموضوع روتين صور كيماوي اشعاع. الله يسلمك. بس يا دكتور فهي الحمد لله ما ظهر اثناء فتره الكيماوي ما ظهرش عليها بقى الحاجات اللي بنسمعها الترجيع والتعب والتكسير. لا بالعكس اللهم لك الحمد كانت زي الفل. وخست كتير. كتير الانسولين بطلته او نزلت جرعات. نزلناها كانت بتوصل ل 30 الصبح 20 حاجه كده يعني جرعات كبيره نزلت لحد 10 وحدات والغده ما بقتش تاخد دواء الغده. كل ده اثناء الكيماوي يعني بتتعقد يعني اثناء الكيماوي اللي هو بيدمر الناس. هي اتحسنت اثناء الكيماوي. حلو قوي بالنظام. حلو قوي الحمد لله. بس فالحمد لله خلاص كملنا ورقه جديده. انا كاتبه حاجات يعني مكان الجرح العمليه الحمد لله. العمليه قلتي الدكتور دي فاكره بص عليه ما لقاش فيه النيودلز اللي بتبقى ظاهره مكان مش موجود الحمد لله، وده نادرا ما بيحصل. لازم يتكون حاجات. ايوه نوديوز. وبيبقى من نطقات مكان البيع بالظبط. قالك ما استغربش. لا اتصدم ويدوس طب تعالي حاجه كده، طب تعالي حاجه. سبحان الله ما خلص الموضوع. ماشي. ما فيش ترجيع اثناء الكيماوي. خسلنا كويس الحمد لله. الشخير قل خالص. كان بيجي لها ساعات كرامبات في رجليها، الصوابع بتتني ولازم حد يفكها لها. انسولين افكت. الموضوع ده انسولين افكت. سمعتي؟ دقيق زائد انسولين افكت. تمام خلاص الانسولين قل ودي وقفت. ماجي ايه تاني؟ بس خلاص هي كان دايما تشتكي من هنا، ما فيش الشكوى دي كلها راحت. تقول هنا مش قادره البس حاجه او الم مفاصل. لا والهشاشه ايه بس؟ والهشاشه بقى طبعا الحمد لله النتيجه مفيش هشاشه اصلا. خلاص كان هي طول عمرها بتشتكي من هشاشه الحمد لله. ما ادناش فيتامين بالمناسبه، ما ادناش دي اول مره اشوفها. انا ما خدتناش حاجه، احنا نظام بس نظام بس. الناس بس دايما بتبقى فاكره ايه هو سر الفيتامين ده. لا فيتامين ده من ضمن البلوكات اللي انا بلعب عليها. من ضمن، لكن الاصل المام. صح يا دكتور صح. اصل المرض المام. وبعد 6 سنين ما كانتش بتصوم اللهم لك الحمد، يعني صامت وكانت مرتاحه جدا ومبسوطه وتقول واخيرا رجعت للحياه، لان هي كانت بتحب الصيام جدا. ايوه صامت ما بتصومش رمضان، صامت اليومين دول. ومن قبل كده كمان يعني من بعد النظام بشويه بدانا نصوم وبتاع. اختي دخلت امتى في النظام بقى؟ بقى لها شهر بس. شهر واحد بس. يعني ايه يا استاذه بعد قلب النظام؟ بعد شهر ليه؟ يعني شهر ليه؟ اصل دخلتيه اصلا ليه؟ عشان انا المفروض عندي عمليه ازاله السلك. هل تلفي الكاميرا بعد اذنك؟ عشان الدكتوره العسل دي. الدكتوره سالي يا جماعه فارماسيست. ها وكانت ماشيه على ان جي، كانت ماشيه على دواء كوليسترول، عملت ايه في عينيك يا قلبي؟ انفصال شبكي. انفصال شبكي بعد سنتين من استخدامه صح؟ بس هي يعني هي كانت خبطه. بس يعني مش ما تستدعيش انها تجيلك انفصال. والمفروض كان يلحم مثلا. صح؟ طيب انت بقى لك شهر على النظام، انا امله في ايه بقى؟ ان الشبكيه تلحم؟ طبعا يعني انا عملت اصلا عمليه وقعدت 6 شهور بس لسه ما شلته. لا عملت عمليه يعني ان هو يرجع الشبكيه مكانها. هو بيعمل ايه؟ بيجي عند الجسم الزجاجي من قدام الشبكيه وبيحقن سيليكون عشان يدوس على الشبكيه. ايوه حلو قوي. حقنت سيليكون بعد ايه؟ لا اصلا ايه 6 شهور وشلته واسبوعين وانفصل التاني. انت بقى بقالك على نظام شهر، عندك امل انها تلف صح؟ عندي بقى عمليه في شهر 5. استنى شويه. في 5 هتبقى لها ان شاء الله. ما حقنتيش تاني صح؟ لا مش بقى. انت بقى ومين اللي مشيتوا على النظام من طرفك؟ انت وولادك؟ انا وابني. حلو قوي. ايه اللي حصل في ابنك بقى؟ هو ابني كان عنده قرش كده صغير بس يا حبيبي يعني لا دلوقتي ظبط خالص ما شاء الله. حلو. بقى اكتف كمان. بقى اكتف كده وكان الاول يعني كسلان. بقاله شهر. منعته فرقت معاه؟ جدا يعني كان كل شتاء. سلم الناس واقفه هنا مستنيك. يبص اهو هنا اهو. باي باي. تعالى. لا ده كان نايم بقى اهو. اعمل لهم باي باي. سلم باي باي. انا فريده. اهلا وسهلا بنتي. ازيك يا دودي؟ شكرا يا محمد. سلمي على الناس يا هلا. خش سلمي على الناس في الناس هنا. سلمي على الناس في الناس هنا. شكرا يا دودي. انت ولادك دول يا شرف؟ انا فريده وابني بقى. لا انا اولادي مروان وابراهيم. بسم الله ما شاء الله. الاثنين مش نعمل نظام؟ لا مروان مش قوي. مروان الكبير مش قوي. مروان الصغير. لكن فريده وابراهيم مش قوي. ابراهيم ماشي. هو انت مشيتني الكبير ليه؟ لا. ده هتلف وشك كده هتقعدك على الكرسي. ابراهيم ما هو عشان بس هو ظبط طبعا جسمه ظبط ولا اشمعنى ابراهيم ماشي كتير مروان لا؟ لان مروان بيحب يعني هو عندي شويه في الاكل فبيحب حاجات معينه ماشي ما بياكل يعني مثلا ابراهيم كان التوست يعني اكلت توست في الاول ما كانش عاجبه بس لا بدا ايه الفرق مع ابراهيم؟ جسمه طبعا جسمه شد جدا والكرش نزل حتى الاكتيفيتي بتاعته بقى احسن كتير بقى يجري احسن بقى كل حاجه حد علق على الحاجات دي ولا انت بس لا الناس كلها كل الناس علقت في جسمه ما شاء الله شد كده وفرد كمان في شهر في شهر لا ما شاء الله عقبال الراجل التاني بقى انا مشكورك والله ان انت التزمتي والله مشكورك يا استاذ ابراهيم بيه مشكور حضرتك ملتزم ونشكر حضرتك ان انت ملتزم انت ما بتاكلش فراخ صح ولا بيض صح مبسوط بعد ما تشوف على النظام ده بتشرب عصير قصب أصعيد. لا مش قوي عصير معلبات موافق مربى شوكولاته حلوه قوي حلوه قوي انا مبسوط بيك قوي كملي يا ساره انا بقى انت يا مع الاستاذه فريده ايوه الفريده ماشي بقى لها كتير بقى فريده بقى اه معايا بقى لها 7 شهور والحمد لله رب العالمين كان عندها سوء تغذيه وانيميا وكل ده اتحسن يعني شعرها كان ضعيف جدا حتى دايما خالتها وجدتها يقولوا شعرها ضعيف يعني اللهم لك الحمد يعني كله ظبط الحمد لله واللي بيقول يا جماعه ان النظام بيوقع الشعر يعني احنا العكس احنا شعرها طلع مع النظام الحمد لله من غير والله ما بناخد فيتامين ولا اي حاجه هو بس حبيت ان بصي يا بابا انا دايما اقول لهم ايه النظام اهم من وش روشته انا روشته مش فارق معايا اصلا انت عملت كده جسمك هيحصلها عنده قدره ربنا خلقه بالقدره لكن المشكلة الوحيدة انت بتعوقيه دايما باستمرار بتقفي قدامه بعوائق كتير وقت ما بتوقفي قال هو بيقوم لوحده بابا انت مامتك كانت بتاكل كيماوي الحمد لله ولا واحنا النهارده اتفقنا مش هناخد الكلام ده تاني خلاص وقفنا الدواء تاني انا مش عايز حاجة دلوقتي خلاص على الوضع الحالي انت هتاخد التليفون بتاعي عشان خاطر احنا هنتكلم مع بعض تاني بعد شوية اول مسح زاري هنعمل لهم بص عليه وبس وقال لي كلمتها عشان احنا اتفقنا كلنا تمام يعني ماما كده استاذه القمر دي هتصوري معايا ولا لا؟ اكيد يا دكتور طبعا اكيد هتصوري معايا ولا لا؟ ايه؟ بتتكسف لا احنا هنصور بعد نقفل اللايف ده الرقم اللي انت هتبعتي لي عليه تحليل واشعه وده لو كسبت الصور بقى زي انا بس ما اقولش عليك اللهم امين شكرا يا جماعه الف شكر يا ماما فريدة ما قلتلهمش انت جربت كيف انت عايز تطلعي تقولي الكلام ده للناس مش كده قلبي ما تفتكري كام سنه الهانم دي القمر دي؟ 12 بلغت نعم بلغت في الم بقى بيجي لها دلوقتي؟ لا الحمد لله الحمد لله يا استاذه فريده انا مبسوط ان حضرتك شفتك والله العظيم ايه ما تتكسف شويه بس انا بعيد كتير قوي مفيش حد بيتكسف انا عارف ان حضرتك مكسوفه يعني تفرحنا بشكرك يا ساره هانم العفو بشكرك يا سالي هانم بشكرك كتر خيركم انا بشكركم يا جماعه بشكركم على حسن الاستماع طبعا ابطال طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه يعني تفرح والله حاجه تفرح الحمد لله ندعو الله ان بشفاء العاجل لماما هي وكل الناس اللي معانا سرطان ان شاء الله سهل ان شاء الله اشكركم جماعه واشوفكم على خير اللهم انت الشافي نعم بالله